زول شك في كلام الله جل وعلا أصلا مرتبه أسعناب كثيرين من صلاة الصبح دي ما بصلوا أصلا. ليه شكوا في كلام الله؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدقوا بأنه ده كلام الله ما في واحد تلقى لائم بعد أصلا. لكن أكثرية صلوات ما تصلي، لا يعرف آية، لا يعرف حديث. واحدين حتى لو حدث الالتزام زي ما بقولوا تلقى مشى. ليه؟ لأن الشك إذا وقع ما حتوفق على الالتزام. إذن التلاوة الحكمية تصديق أخباره. القرآن ده كله خبر من الله جل وعلا أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أحكامه. لو واحد قال عايزين دليل من كتاب الله على التلاوة الحكمية، آية 155 من سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ربنا ما قال فاقرؤوه، حتى يفرغ المسلم بين التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. فاتبعوه بعد ما نتبعوا واتقوا سمتكم كل تقوى الله لا من تتوسد القبور لعلكم ترحمون. ده معناه إنسان بيقرأ كلام الله جل وعلا يختم شهريا لكن مرتبك لحى يتلسل في الدنيا والآخرة الاثنين. لأن الآية 123 من سورة طه: أي مسلم يخل بالتلاوة الحكمية إن شاء الله بتقرأ يوميا ثلاثة أجزاء بعدها حتتلسل في الدنيا دي. ومن أعرض عن ذكري أي قرآني فإن له معيشة ضنكا. والآية 123: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا وليس فمن قرأ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ناس كثيرين بعد الالتزام تلقى ضل بقى شقي. ورب العزة والجلال يا أخي لا يكذب إن قال كلام، بس انت افصل في حياتك. فمن اتبع هدايا ده معناه لو حفظت كتاب الله الصبر بتتلوه يوميا بتختم ما بتعمل بالقرآن ده حضل حتشقى فلا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا حتى وانت حي. عيشة الهموم والغموم والفتن والمصائب. زل ما تسرع بتوبة مخل بالتلاوة الحكمية مشى الآخرة حيسقط في نار جهنم. أثر أبي ذر الغفاري في المسند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الذي حمل القرآن. قال لك ما معنى حمل؟ حمل حفظه وأجاده قراءة لكن ما بيعمل به. مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار تشيله شواويل باز ما يبلغ خبر، تشيله بعد ذلك شواويل بتاعت فتريته، رغم لو كان يعرفها بيرجع قدومه. ده شفته بخريبة لكلها لكن ما عارف حاجة. كمثل الحمار يحمل أسفارا، شيلت كتب شيلت ما عارف حاجة. ده كذلك الإنسان اللي بيحفظ كتاب الله وبيتلوه ويختم شهريا لكن ما يعمل به، لا ينفذ في زوجته لا في أولاده لا في بناته، ده زي الحمار. يؤتى بالرجل الذي حمل القرآن يعني حفظه وبيقراه لكن ما بيعمل به. ثم يؤتى القرآن فيمثل في صورة رجل. شفت القرآن ده يمثل في صورة رجل هذاك ليكون واقف فيقول: ربي هذا بئس الحامل، ضيع فرائضي، تعدى على حدودي. تلقى كان زمان حافظ كتاب الله كل معاصي حياته كلها ما يلتزم أصلا: قيبة، نميمة، السرقة، الغش، الخداع، التعاون بالصلاة، وحافظ كلامك كله. ضيع فرائضي وتعدى على حدودي. فيقول له رب العزة والجلال: أنت وشأنك بي، أنا غايت ما بتدخل فيكم، عليك يا فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال يقيم عليه الحجج حتى يمسكه من منكبيه ثم يهوي به في نار جهنم. ده معناه التلتلة تعود الإنسان ما تفتكر الدنيا فقط، دنيا واخرة. إذا كان الإنسان ما أصل التلاوة الحكمية، إذن أتل ما أوحي إليك من الكتاب، معناه بالصراع الشرطين ديل. التلاوة تكثر من قراءته وتعمل به، حدث الخلل حتتنكف في الدنيا والآخرة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. طيب الأمر الثاني، وأقم الصلاة. أقم الصلاة كمان شرطين. أي رجل ذكر في هذه الأمة عايز تقيم الصلاة تحافظ على الصلوات الخمسة، انت حي أصل ما تخلى لك بفرض إلا لعذر. والصلوات الخمسة الشرط الثاني وين؟ مش في الساحات، مش في البروش، في الشوارع، مش تحافظ على الصلوات الخمسة في بيتك، في بيوت الله جل وعلا. زي قعدتنا انت قايلة هيلة، قدر ما انت جالس في بيت الله جل وعلا الملائكة تصلي عليك، الدرجات ترفع، تكرم عند الحق جل وعلا. كذا ادخل لك اسأل اي انسان في بيته كان اكرمك، بيجيب لك حاجة باردة، حاجة باردة. لكن اكرام الله جل وعلا يا اخي الملائكة ربنا يسخرهم ليك، طالما انت موجود في بيته يسأل لك ربنا انه يغفر لك ويرحمك، عايز شنو انت داني؟ اذا اقامة الصلاة ان نحافظ على الصلوات الخمسة، اوعى تمش تلتقى، اوعى تصلي اسبوع وتخليه بعد داخل ويذبح ما تصلي. في ناس عليه اللي بقطعوه. والآية 238 من سورة البقرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. معنى القنوت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أي دوام الطاعة. انت ما شفت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أشرف الرسل، ما كان يترك الصلاة في المسجد مع المسلمين إلى أن توسد قبره. أرجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش محصوم، مش مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما بيتخلف من الصلاة في المسجد حتى مرضه الأخير يكون مغمى عليه صلى الله عليه وسلم. مما يفتح الإغماء يسأل عنه كان يتكل على الفضل والعباس، يجرجر كرعه صلى الله عليه وسلم، لا من يدخله المسجد. ما ترك الصلاة إلا تقريبا خمس أوقات في اليومين الأخيرات، وكان مغميا عليه صلى الله عليه وسلم. إذا كان ده قدوتك المحصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنت المورط في الذنوب صباح بسادة، ما بتحافظ على الصلوات في المسجد ليه؟ وده أمر الله جل وعلا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي. ده معناه تحافظ على الصلوات الخمسة في مواقيتها. أما الدليل على أنها في المساجد، آية 36 من سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ده معناه الصلوات الخمسة تصليها في بيوت الرحمن جل وعلا، ما تتخلف إلا لعذر شرعي. أما النساء المسلمات الصلوات الخمسة في المواقف وفي البيوت بتاعتي، حتى الواحدة المسلمة في الحجرة بتاعتك كمان أفضل الصلاة من تصلي في الحجرة بتاعتك. وده هو فهم الصحابة الكرام. انت عارف ربنا لا من يأصل، الصحابة الكرام بعد ذاك ما بلفوا عنه أصلا. يجي واحد يقول لك النووي، الإمام النووي قال الصلوات الخمسة في المساجد مستحبة، أنت بتباري النووي؟ أنت بتخلي الصادق المصدوق وأصحاب الكرام تجي بعدين تقف أمام الله تقول له النووي؟ ده يا أخي ما تصل الحق جل وعلا، أنت بتباري الصحابة؟ أرجع صحيح مسلم تجد أثر ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بهذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن مما شرع الله على نبيكم، وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي رواية ولو صليتم في بيوتكم حتى كان حافظت على الصلوات الخمسة. لكن بيوت الرحمن أهملتوها لضللتم. ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. شوف كلام الصحابي الجليل ده، حتى كان حافظت على الصلوات الخمسة لكن في البيت ما بتمرك لبيوت الرحمن، ما بتنعم في بركته، تجد بعد ذاك طبعك كل النفاق الغش والخداع واللف والدوران، تجد المسلمين ما يعملوك أصلا. وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإنا كنا نرى الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ده معناه إشارة، انت قايل الصلوات دي، الصلوات مستشفيات يا أخي، قبل ما تمش للدكاترة جاك مرض حافظ على الصلوات الخمسة. ده معناه، لأن الصلوات الخمسة بتورث القوة والجد والنشاط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة المتفق عليه، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات. زال قدامك نهر، تمرق من البيت مش تصلي جوا، مش تشيل تملى برميلك ولا فنفاضك، تمرق الخمس مرقات دي لازم. نهر بباب أحدكم يغتسل منه، يعني في النهر تمرق تفتح الباب خمس مرات، هل يبغى من ضرره من شيء؟ قالوا لا يبغى من ضرره شيء. قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. واحد أسي تلقى مارك صلاة الصبح عكران زهجان تعبان فتران، قال بعد ما تصلي الصبح أرجع شوف القوة والجد والنشاط الدخل في جسدك ده. صلوات الخمسة يا أخي تأذلك بالعافية، تبعد الأمراض. من أجل ذلك إذا كان تخيل قدامك ابن مسعود هذاك، وهذاك الإمام النووي، ابن مسعود قال لك الكلام ده، والنووي قال لك الصلوات الخمسة في المسجد للاستحباب، بالبالي النووي ده صاحب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ده من خيرة علماء الصحابة ابن مسعود، ده ضيع الدين في الأزمنة المتأخرة. أصبح داخل يقول لك ده قال بس دارين الرخص الرخص، وكما قال أهل العلم من تتبع الرخص هلك هلك، هتضيع كلام الله. يجي واحد يجيب الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في بيوت أذن، تجي تنسي بعلم ده كله بفترة بتاع العالم وربنا يبتليك. انت النووي ده قايل له جاهل؟ النووي مو جاهل، لكن كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلم المسلم بأن العلماء لا عصمة لهم، يخطئ ويصيب، أصاب عنده أجرين، أخطأ بعد ربنا بدي أجر، لأنهم ما بتلعبوا بالدين ده، بيجتهدوا بيجتهدوا عسى ما وقف على النصوص. من تعارف الأثر اللي استدل به الإمام النووي حديث أبو هريرة المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم القوم، ثم لأخالفن إلى رجال لا يشهدون الصلاة، يعني يصلوا في بيوت الله، يصلون في بيوتهم، ثم لأحرقن عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. أسعين قلنا للناس يا ناس هوي، البيجي صلاة الصبح خمسة أرطال سكر، الظهر رطلين، العصر ثلاثة، المغرب رطل، العشاء ثلاثة، يعني اللي بيحافظ على الصلوات الخمسة يمين تلقى لك عشرين رطل، والله اللي يبني مساجد ثاني. شوف القسم ده، مساجد ما حد فيه للناس، ده معناه التصديقات عن حياة المسلمين، ما يؤمن بكلام الله جل وعلا. والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لو يجد أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. العشاء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صعب، انت عارف بعد ما تغيب الشمس الصحابة صلوا المغرب، الذئاب تطلع، العقارب، الطرق كلها بعد أمن شنو مو مستتب. ده معناه الواحد يجي صلاة العشاء، يعني أضعف صلاة كانت على المنافقين. إذن هذا الحديث الإمام النووي يرجع لكلامي ده، كان نصه همك الحق، قال لولا هذا الحديث لقلنا أن الصلوات الخمس في المسجد واجبة، ولكن هذا الحديث يشير إلى الجمعة. رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال هذه من أخطائه عليه رحمة الله، الحديث يرد عليه لشهد العشاء، كيف يا الإمام اللاوي تقول في الجمعة؟ حتى تعلم بأن العظمة للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقط. ده معناه على أن الصلوات الخمسة داير تقيم الصلاة تحافظ عليها، ما تمش تلتك، وبعد ده في المساجد في بيت الله جل وعلا، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أوعى تعتقد بأن الفحشاء والمنكر سوا، فينا تقول لك ده دي فحشاء ده منكر، لكن لا. أنا غايت وعجبت يعني بتفسير الكلمتين للإمام السعدي عليه رحمة الله، لأن تأصيل موافق عسى تمش بعض التفاسير الأخرى لعلماء أهل السنة والجماعة، ما تجد الكلام تأصيل علمي، لكن الإمام السعدي لا من مرة بتفسير الآية دي قال الفحشاء كل ما استقبح من المعاصي، ده يسمى فحشاء، كل ما استقبح من المعاصي. واحد يجي بعدك فلان ذاك ماله، والله يا أخي زنا، لا إله إلا الله محمد، دي تسمى فحشاء. تعرف فلان ذا ماله كتل أخوه، لا حول ولا قوة، يعني الكبائر إذا وقع فيها الإنسان دي تدخل وين؟ تدخل في الفحشاء. الفحشاء كل ما استقبح من المعاصي. طيب المنكر كل معصية أنكرها العقل والفطرة السليمة. أسمع فلان ده ماله يتخيل زلاله بغنابايا وبحمالة، لا إله إلا الله، دي ربا فصلها منكر، بديها منكر. انت عارف فلان ذاك ماله مسك أمه، مسك بالرأس ضبحه، لا إله، يعني العقل ما يصدق أصلا، ده يسمى المنكر. لأن لا من ترجع للمنكر، لوط عليه السلام لا من كان منصح في قومه، قال لهم وتأتون في ناديكم شنو؟ ما قال لهم الفحشة، المنكر. دي معصية تنكرها العقول. رجل والنساء موجودات، يجي رجل يزن لبعد ذاك رجل يلوطه، دي تدخل في المنكر. وتأتون في ناديكم شنو؟ المنكر. إذن الفحشاء كل ما استقبح من المعاصي، أما المنكر كل معصية تنكرها العقول والفطرة السليمة، دي تدخل بعد ذاك في المنكر. يعني بعد ذاك حتى لو بتمارس أشياء زي دي، حتى لو بتمارس معاصي تنكرها العقول، يا أخي تعال حافظ على الصلوات الخمس، ربنا قال لك بتخليها. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ده معناه حتى إذا كان ما خليت شنو المعاصي، يا أخي الدين ده الواحد لو فهمه، يا أخي ده دين خلصة، حتى لو ما قدرت تخليها جيت المساجد لسه أنت مورط في الفحشاء والمنكر، اعلم علم اليقين طالما أنت بتحافظ على الصلوات مع المسلمين في المسجد، الذنوب ده الله بيغفر لك. وأنا أديك حديث، الحديث ده ما بتلقاه إلا في صحيح الجامع، حديث ثابت صحيح عند أهل العلم، وأيضا قام بتصحيح علامة الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي، واحد فتح الباب ماشي بس للصلاة، كان ظهر ولا عصر، إن العبد المقصود بالعبد المؤمن صاحب العقيدة السليمة إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها، أي ذنب انت ارتكبته بتتخطى قبل ما تقول الله أكبر، أتي بذنوبه كلها فتوضع على رأسه وعاتقيه. ده معناه الذنوب أشياء محسوسة، تلقى الواحد يستحقاب لذول ولا سرق له خروج بتاع الزول، دي يوم القيامة الزروب حتكون محسوسة، تجيب أمام الله يوم القيامة انت شايلة في ظهرك، وحاجة بتقع بتدحرج ما فيه. الذنوب لا تتدحرج من الرؤوس ومن العواتق كما نص هذا الحديث إلا بالمحافظة على الصلوات الخمس. انت حي في الدنيا دي او ادخل بالصلوات الخمسة. ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها فتوضع على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع او سجد تساقطت عنه. تلقى واحدين نسي واحدين ما فاهمين منهج زي ده. انت عارف فلان داك داك عنده 5 أخطاء، فلان داك عنده 10. انت الله خلقك عشان كده؟ انت ما تعرف حادث زي دي وقفت عليها؟ تلقى بعد داخل بتختار فيه وتتكلم فوقه ده، هو الله غفر له متى جايب خبر؟ زل من الحافظ على الصلوات الخمسة الذنوب والعمل كلها ربنا بجيبها يخدها له في راسه وفي الكتفين. قدر ما ركع الذنوب تشدد، قدر ما سجد وشوف بس زي صلاة الصبح دي فيها كم ركعة، ركعتين وفيها كم سجدة. لاحظ الواحد قدر ما يقوم يركع يسجد. طيب الليلة المسلم لا من حافظ على الصلوات الخمسة معنا صلوات الخمسة دي تشتت لك ذنوبك كلها، لكن تكون عارف الكبائر لا. ليه؟ لأنه زي ده يسمى حديث عام عند أهل العلم. أما حديث أبو هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. معناه الكبائر انت لا من تمارسها بعد بإذن تعالى ربنا بيغفر لك. بس ارجع لقول يا رب اغفر لي وتب، معناه تكثر شنو؟ من الاستغفار والتوبة بعد المحافظة على الصلوات الخمس صغائر وكبائر بإذن تعالى ربنا كلها يغفر لك. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستغفار.